حينما يقول شهد أن محمد رسول الله ويمد، ليس كالذي يقول شهد أن محمد رسول الله ويحدث. فهذا فرق يكون حينما يصل إلى دقائق، يعني قد تصل دقيقة فرق. فإذا كان مد في السحور فيتأخر سحور الناس إلى وقت مؤثر، وإذا كان استعجل في الفطور فإنه سيكون أذان القادر قبل الوقت بنصف دقيقة بدقيقة. فأنا أقول لا بد أن يحييه هذا الأمر، لا بد أن يعتنى به من الخطأ الرجوع إلى أذان المؤذنين. يعني أن يقال مثلا عند قول حي على الصلاة أو عند انتهاء أذان مكة مثل ما ورد الصلاة، هذا خطأ. من مثل ما ذكرنا أذان مكة يطول ويقصر، وأقول لا بد أن يوضع مقدار بين لأهل جدة، ولا ينبغي عليهم أن يخطروا الناس على هذا الأذان، بل ينبغي عليهم أن يضبطوا الوقت. حتى لو قالوا بعد ثلاث دقائق ما في حرج، إذا قال الخبراء والفلكيون أنه بعد ثلاث دقائق يصير في هذه الحالة تلزم الأوقاف المؤذنين أنه بعد أذان مكة، أذان مكة يكون في 6:10، يكون أذانك في 6:13 ما يتقيدون لا بأذان ولا بغيره، يستشمرد إلى الوقت. هذا هو المنبغي شرعا، أن يقال لنفس المؤذن ويجعل الجهاز على أذن حتى يسمع يقول حي على الصلاة وينتهي، لا، هذا ما أرى له أصلا. أرى أنه سيضر بإفطار الناس السحوري، ولذلك كان يحدده يعني ينبه على هذا المؤذنون، ولا إما أيضا يصح المؤذن حتى يكون في ثلاث ليال. هل يشترط سجود التلاوة السجود على الأعضاء السبعة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، سجود التلاوة السجود. هل تشترط الطهارة سجود التلاوة أو سجود الشكر؟ فضلا لا فرضا، يعني الأفضل أن يكون متطهر. ما شروط وكيفية المسح على الإمامة؟ أولا أن تكون الإمامة من عمائم المسلمين لا من عمائم أهل الذمة، وهي العمامة المقطوعة التي لا ذؤابة لها. ثانيا أن تكون وعمامة المسلمين يقول لها ذؤابة، لها عذبة مثل هذه العمامة، تعتبر من عمائم أهل السنة. وإلى ذلك صار حسان بن ثابت يصف الصحابة إن الذوائب من سهل وإخوتهم قديا وسننا للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه، فوصفهم بقول إن الذوائب، فدل على أن عمائم كانت لها ذؤابة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف أصل العذبة بين كتفيه، وقال هكذا فاعتنى ابن عوف، وكانت إمامة لها عذبة يعني لها. والشرط الثاني أن تكون على غالب الرأس، أن تغطي ما جرت العادة بتغطيته، فلو أنه كسفها عن الرأس هكذا لا يصح المسح، لا يصح المسح إذا كسفها عن رأسه إلى النصف إلى ما فوق الربع حدها بعض العلماء. أما لو كشف عن الناصية، كشف الناصية هكذا يكشف على ناصية ويقدر ثلاثة أصابع، فهذا لا حرج فيه، لأن في حديث المغيرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة. وأما الشرط الثالث طبعا تكون طاهرة ولا يكون بها نجاسة، لا تكون بها نجاسة. هذه غطوة، هذه غطوة كما قلنتوا، يعني ما تخطونها، لكن لو اعتم بها حتى لو عنها مثل لفتها ولف طرفيها وعقدها من آخرها تعتبر إمامة. لا ما يشف من جلد. ها نعم، لا ما يشفر، ما يشفر. لو بدأ مثلا بيمينه وخط خطوطا ثم بشماله أجزاء، ولو بهما معا أجزاء مرة واحدة. طيب ما أدري إخوانكم سبقوا إذا كان من أجل السبق، يعني طيب إذا كان نفس المسألة تفضل. إذا خلع قبل المدة بطل الطهارة، يصير فيه تفصيل. فإن كان خلعه قبل أن تيبس الأعضاء التي قبل الرأس الممسوح، يعني في الوجه طبعا من يديه، فإن يبست يداه، يعني كان الوقت الذي خلع فيه قد يبست فيه يداه يستأنف الوضوء. أما لو مسح ثم غسل رجليه ثم قام بعدين قال لا أريد عمامة، خلع العمامة يرجع لا زالت الأعضاء طرية، لأن شرط الموالاة في الوضوء، فيمسح على رأسه ويغسل رجليه ويجي. هذا هذا هل يقاس عليها النص على الشماغ والغسرة؟ طبعا لا، ما يقاس لأنها ليست في عمامة، لا تعتبر عمامة. بعض الشباب وفق لطلب العلم ربما أصبح داعيا من الله عليه وعلى الناس في المجالس في المساجد.

وأذكر مسجدين كنت أصلي فيهما، أصلي معهم العشاء، وهذا أيام الطلب. أما المسجد فكنت سبحان الله العظيم لو أتيت إليه وأنا ليس بخاطري شيء وصليت مع أهله، يعني ما أجد في التشهد أو أسلم إلا ونفسي تشتاق عن أناعظة، ويفتح الله بكلام والله يعلم الله عز وجل إني لا هيأت له ولا حذرته ولكنه من الله سبحانه، لكنه كبار سن ومن البادية على فطرته، وأناس يحبين للخير بشجعته. وأما مسجدا آخر لو آتي وأنا محذر سبحان الله عليهم تستغلق نفسي، يبيعون ويشترون وأهل الدنيا يجي ما يدخل المسجد لهم يقادون بالثلاث، يعني مرة ما يادوب يصلي ويخرج، فسبحان الله دون دين مشان. لو آتي وأنا محذر خوض من الموعظة بعد العشاء ليلة الثلاثاء، وما كان فيها درس الوالد بعد العشاء رحمة الله عليه، ليلة الجمعة ما كان درس بعد العشاء، فكنت أصعد إليهما. فهذا المسجد الذي آتيه سبحان الله الناس فيه صلاح وخير، فتجد أحيانا الأشخاص الذين يجلسون الناس سبحان الله يفتح الله عليك، بعض الناس فكان يأتيك ويسألك مسألة في الفقه وأنت تعلم منها الصدق والإخلاص وأنه يحبك ويجلك ويكرمك ويعظم العلم الذي تقوله، فسبحان الله تنشرح نفسك فتعطيه من العلم وتحس أنك تأتيه بكل شاردة واردة في المسألة. ويأتيك شخص نسأل الله السلامة والعافية يعني ما هو بذاك الالتزام بالدين، أو يأتي وهو مثلا معترض على السنة وعلى الوحي، سبحان الله عزيز تريد أن تفتح وتجد أمور كلها مغلقة في وجهك، لأنه ما هي أن النفس من الإخلاص، لأنه هناك ارتباط بين الواعظ والموعظ والمتكلم والإحسان، هذا أمر مجرد يعني له أثر كبير، ولذلك نسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمته. وضع ضوابط صعب، لكن أقول الإخلاص. ثانيا إيش اسمها تحين الفرص المناسبة، وهذا يرجع إلى ذكاء الإنسان وحسن. الثالث الرفق، يعني لماذا نقول لا يطول الإنسان في صلاته ولا يطول في خطبته؟ ليست القضية قضية أن الجمعة هذه يصلون معك في حدود ربع ساعة، لا، القضية أنك إذا خطبت الخطوة الأولى منها ربع ساعة والخطوة الثانية ربع ساعة والثالثة ربع ساعة وجئت يوم خطبت ساعة ونص ما أحد يقول لك أطلت، لأن النفوس سجلت على أنك ترحمها، وأخذ الناس منك يعني لا شعوريا أنك رفيق به لاحظ. فلما تنظر إلى قضية أن هذا يختلف اختلاف الدعاة أمر مهم جدا، فإذا أوجدت عند الناس شعور بحب الخير وإقبال عليه سهل عليك أن تجد الأوقات المناسبة سهل عليك توطئة الكنف الأخلاق الحميدة تفتح لك من يصبر على حسن. يعني تصور الآن إماما طليق الوجه للناس دائما بشر يأتي أفقر الناس فيهش له كأغنى الناس، ما عنده تمييز للناس، تراه الناس وهو مطلق الوجه والجبين وصفحة قلبه كوجه ما يغش الناس يكون في قلبه والعياذ بالله دخل الله. مثل هذا الشخص قد تكون دعوته وهو لا يريد، لأنه أنت ما جئت مهيئ لخطوة ولا لكلمة ولا لموعد، فالناس لك يأتيك المذنب لكي تنصح ويأتيك العاصي لكي تذكر، ما السبب؟ من فضل الله ثم أخلاقك، فصارت شخصية الداعي أيضا تعين على الدعوة وتعين على تهيئة الفرص المناسبة، لأن حتى بعض الناس يقع في جرائم وهذا مجرد ويأتي إلى المسجد منهار نفسيا، يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم أنه رأى من شخصية الإمام وما يسمع عنه، بعض يأتي بالسماء ما يسمع عنه أن ذلك يهيئ أن يدر على سؤال ما حال. ولذلك حقيقة الضوابط ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، الإخلاص، شخصية الإنسان، هذا أمر مهم جدا. ولذلك دائما نحرص على قضية أنه يكون الإنسان رفيقا ودودا مع الناس حتى يستطيع أن يصل إلى قلوبه، والعكس بالعكس، فإذا كان الإمام يعني جلفا جافا مستعليا ويرون الناس منها التناقض، يرون إذا جاء الفقير ما يزال به، لكن إذا جاء الغني أقبل عليه وسأل عنه وحيا به، تقول الناس ماذا تنتظر من الناس؟ يحسن أنه ليس بالمثابة والأهلية لوعظهم ولا للمثابة والأهلية أن يقبل منه، فحتى ولو جاء وهو يريد أن يسأل تنقض نفسه من سؤال صلى الله عليه وسلم. ولذلك شخصية الداعية وشخصية الإمام أمر مهم جدا، إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، ولذلك هذا أمر مهم جدا، نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظا. ما حصل؟ ما

وإن كان شك أو غلب على ظن من يستطيع أن يجاهد فلا يقطع الخير عن الناس. فلعل ما مضى من الموعظة لم يؤثر، فإذا بلغ الذي يبلغه يكون في صلاح الإنسان لم يصلح، أو يكون الباقي الذي يريد أن يقطع سبب في هداية ضال أو صلاح فاسد أو استقامة من الوجه. ولذلك يعني الأمر فيه تخطيط، أما قطع المواعظ ما يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع مواعظه صلوات الله عليه وسلم، إنما يقول الكلام حتى يتمه ويبلغ تمامه، وهذا من أبلغ ما تكون موعظة. بعض النساء يستعملن الحبوب لمنع الدورة حتى لا يفطر في رمضان، حسقنا عليكم أخي كبير. استعمال الحبوب لمنع الدورة الشهرية طبعا الأصل عدم جوازه، عدم جواز استخدام حبوب منع العادة، لأنها تحدث ربكة في العادة حكم الله، ويحدث منها أضرار عن الجسد كما يقول الأطباء، ووجود الضرر فيها يقتضي التحريم والمنع إلا عند الضرورة، وهي التي قررها الأطباء. لكن لو استعملت حبوب منع العادة ومنعت العادة وصامت فصيامها صحيح على أصح أقوال العلماء، كما قال الناظم: إذا شربت هند لأن ترفع الدماء من الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم فرع السماء وإن يكن بتعديل شيء قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون ريب وأحجم أن صم فيها والصلاة وقرروا قضاءهما والصوم تقضي متمما. يقولون هذه يعني حاصل الأبيات هذه أنها إذا صامت يعني تعاطت الأدية ومنعت الدم عنها صح صيامها وصح حجها وصحت عمرتها، والدليل على ذلك أن الله علق الحكم على لسان الرسول بوجود الدم، فإذا أقبلت الحيضة بالدم فالحكم تمنع من الصلاة وتمنع من العبادات التي تمنع منها الحائض، لكن إذا كان الدم غير موجود فإن عبادتها صحيحة، سواء غير موجود بسبب أو غير موجود بطبيعة، ولذلك يصح صيامها عبادتها. لكن لو استعملت لتعديل الدورة قبل وقتها فهذا هو الذي فيه الإشكال عند العلماء، هل هو دم حيض لأنه دم حيض أو دم استحاضة كما لو نزف عليه الدم قبل الدورة، هذا هو الذي فيه إشكال، كما أشار إليه بقوله قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءته، لأن يترتب عليها العدة، يترتب عليها عدة الطلاق، يترتب عليها مسائل، هذا تسددوا في هذا. ورد عند الصلاح في مقدمة من قال يكره أن يقول عليه السلام فقط بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا مبني على أن الله تعالى يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستحبون ان حضر الهب حتى يقف الدرس. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. هذه عايده عليه ولا عايده طلب لك؟ لا هو يصلي، نعم هو خبر بمعنى الانشاء، يعني يخبر يقول اصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قبل الصلاه في المسجد، ومتى يعلمهم الصلاه ويلزمهم بها. هو الوالد سبع سنوات هي التي يأمرهم بها، أمروا أولادكم بالصلاة لسبع، وأما ما قارب السبع الست والخمس إن كان فيه تمييز يفهم الخطاب ويحسن الجواب ويقف الصلاة مؤدب يأخذه معه، وأما ما دون ذلك فلا يخلو من أذية للناس ولا يخلو من إضرار، فإذا منعهم قد يكون أفضل. مع تحيات تسجيلات الهداية بالدمام، هاتف رقم 84133332.